الحرب الإخوانية التي كشفت في نتيجتها عن خسة هؤلاء وقذارة هؤلاء، قذارة ما بعدها قذارة ما رأيناها والله مع اليهود والنصارى، ستصل إلى حقيقة تزداد بصيرة في هؤلاء الذين سلكوا ما يسمى بالإسلام السياسي والأحزاب السياسية، وأصلهم ومنشأهم من هذا الهالك حسن البنا. أسأل الله عز وجل أن يقتص للشيخ محمد أمان من حسن البنا الهالك وهما بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. أنا ما أعرفش الشيخ محمد أمان معرفة شخصية، وأنا كنت طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، خرجت منها سنة 86-87 1986-1987. كان في الوقت ده معمعة تقام في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الجامعة الإسلامية فتحت بغرض نبيل، غرض شريف، تعريف الناس بالتوحيد، تعريف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتح المسؤولون في المملكة العربية السعودية لتبصير الناس بحقيقة العقيدة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وسنة، تصديق خبر وتنفيذ طلب. وكان رئيسها الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. فتحت الجامعة وجزى الله خيرا من أصدر هذا القرار في بقائها واستمرارها ورصد ميزانية كبيرة من ميزانية الدولة السعودية لتعريف الناس بالحقيقة، لأن هم بيشوهوا صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ففتحوا هذه الجامعة من أجل تعريف الناس بالتوحيد وبالكتاب والسنة على نفس النهج اللي كان عليه السلف الصالح واللي قامت عليه المملكة العربية السعودية. فهذه الجامعة، القانون اللي أنا أذكره أيام ما كنت طالب في الجامعة، إن أي دولة في العالم لا يزيد نسبة الطلبة المشاركين في الجامعة عن 15%، بحيث إن السعودية شأنها شأن أي دولة من دول العالم في البعثات اللي هم أو المنح الدراسية اللي بيدوها للطلبة. فما فيش أكتر من 15% سعودي. أنا مش عارف اتعدل القانون ولا لا، لكن أي دولة من دول، ولذلك جميع دول العالم، جميع دول العالم شاركت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. طلبة يأتون بلغة ربما لا تسمع عنها أصلا، من وسط أدغال إفريقيا، من القوقاز، من اليابان، من الصين، في كل مكان في العالم يأتي يتعلم اللغة العربية ويتعلم العقيدة الصحيحة ويتعلم التوحيد ويتعلم الكتاب والسنة، ثم يذهب ينقل هذه المعلومات، معلومات غضة طرية على نفس ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وسائر الصحابة في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شعار الجامعة ولا زال حتى الآن: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ده الغرض اللي أسست من أجله الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. اسمعوا يا إخواننا، عشان التاريخ سيسجل هذا الكلام وتعرفوا هذه الحقيقة. ومن الذي ساهم في تضليل الأمة، ومن الذي ضيع جهد أمة، ومن هو الخسيس الذي اتبع أساليب الشيطان تحت دعاوى نصرة الإسلام ونهضة الأمة. أنا بقول لكم الحلقة دي تخلص حق الشيخ محمد أمان رحمه الله. المهم لما فتحت الجامعة وانتشرت أرعبت اليهود والنصارى والملحدين في العالم، فكانوا يحذرون من هذه الجامعة في موسكو. أي والله، أنا أول ما دخلت الجامعة كان لي صديق طالب معايا في نفس الغرفة أو في المهجع كما كان يسمى من توجو، له أخ يدرس في في في في في جامعة موسكو في موسكو. بقول يا أخي، يا أخي يقول لي إنه في موسكو يحذرون، أيام طبعا الاتحاد السوفيتي، يحذرون من هذه الجامعة في المدينة، ولا أدري لماذا. أنا أدرس هنا في المدينة وهو يدرس هناك الإلحاد في موسكو. لا، وفي أمريكا، في أوروبا، في كل الجامعات في العالم. ليه؟ لأن كانوا يرون الإسلام بالصورة الصحيحة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فتحت لها الدنيا كلها بفضل من الله عز وجل وبتوفيق منه. فلما وجدوا الصورة نقية غضة طرية تنتشر بالإسلام الذي نعرفه والذي يحمل كل معاني الحكمة والرحمة، أسماء الله وصفاته، دعوة النبي عليه السلام، المنهج المستقيم، سعى كلاب حسن البنا، خلينا أقوله كده، كلاب حسن البنا، كلاب الإخوان، إلى أن ينهشوا في هذه الجامعة. وقالوا فرصة فيها 120 ل180 دولة ب180 لغة، لو احنا رحنا وقعدنا في الجامعة دي وتغلغلنا فيها ببطء وبسرية تامة دون علم من المسؤولين، ونشرنا فكر حسن البنا داخل عقول هؤلاء الشباب واتخذناهم لنا أتباعا، يبقى احنا كده وصلنا لأكثر من 100 دولة في العالم تابعة للإخوان. وهذا ما حدث بالتمام. أنشأ الفكرة ديت محمد زين العابدين سرور، اللي هو أولى بأن يقال في حقه السرورية، وبدأ الإخوان يخططوا إلى تدمير هذه الجامعة. وأي طالب قدمه تطأ الجامعة في أول يوم ينصب على الشباك، وكنت واحدا منهم أنا بنفسي. في أول أسبوع حاولوا معي أنني أنضم لجماعة الإخوان أو أسير في فلكهم، فقدر الله أسباب العصمة من اتباع هؤلاء، في اجتماعات وفي مش عارف ايه وفي رحلات وفي بتاع، وتعالى شارك، وفي اخوة مش عارف ايه. كان متولي هذه المسألة واحد مصري اسمه محمد عبد العليم. الاحداث كلها بتتكشف الان بشكل عجيب جدا. محمد عبد العليم الراجل مكلف بان هو يجند الدكتور او الطالب اللي جاي ده، هو يجند الطالب اللي جاي رضواني ده من اول يوم. فهي دايه ونروح نعمل عمره، لا معرفش ايه، لا نروح زياره، طلباتك ايه واللي انت عايزه، حاجياتك، اكل وشرب وبتاع، ونروح الحرم. ايه يا عم، انا شايف حاجه غريبه، حاجه غريبة. ايه يا عم، في ايه بالظبط؟ انا جاي اتعلم ولا انت هنقعد نروح لحالاته وبتاع؟ قال لي تعالى في مجموعه من الاخوه هنقعد معاهم. ورحنا هناك، اتفاجئت بهذا الرجل وانا قاعد بصده وبقول له انا جاي اتعلم المفترق. وكان من ضمن الأمور أن الواحد يعني سبب من الأسباب أن تعرف على الكتاب والسنة من مؤسس لجماعة أنصار السنة أيام ما كانت أنصار السنة قبل ما تبقى تتأخول وقطر تشتريها بالملايين اللي دفعت لأنصار السنة عشان يأيدوا مرسي ويقفوا معاه في الاتجاه اللي انتوا عارفينه. الشيخ الغريب الباز رحمه الله ده كان شيخنا وده فخر لبلدنا من مؤسسي جماعة أنصار السنة، هو اللي دلنا عليه وعلمنا السنة قبل ما نروح، فربنا عصمنا. فواحد عبد المحمد عبد العليم ده بيقول له واحد بين الشخص ده ربنا لا يريد له الهداية، ليه؟ علشان مش ماشي جماعة تبع جماعة الإخوان. أذكر هذا بدقة الآن وتذكر الآن اللي حصل في هذا الوقت. حاولوا أن يشوهوا صورة الإسلام من خلال فكر حسن البنا زعما منهم من ده النهضة، وبدأوا يسعوا إلى أن أي واحد يطلع من الجامعة الإسلامية كاره للمملكة العربية السعودية، يعني الناس استضافوه وبيصرفوه راتب وبيأكلوه وبيشربوه وبيستضافوا له زوجته كمان لو جاب امتياز ويسكنوه ويعملوا معاه كل الواجب، وبالرغم من كده يا أخي يطلع الواحد من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بيكره السعودية كره العمى. تناقض غريب. ليه؟ الحاجة العجيبة ان في فعل فاعل، الانجاس بتوع الاخوان السرورية كيف سعوا الى تخريب الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة. فكان من ضمن اهل العلم اللي مدركين لهذه الاشياء، احنا ساعتها ما نقدرش نتصور الكلام ده لان الكلام ده من بعيد، فاللي وقف لهم وكشفهم وصدهم وقال فيهم اللي انا بقوله دلوقتي من 3 سنوات او 4 سنوات. انا والله ما سمعت للشيخ محمد امان الا محاضرات بسيطة دلوقتي او اشياء مقاطع بسيطة، انما القصة بتفاصيلها برمتها الاخوان طمسوا عليها من خلال ان ساعة ما تتكلم بالكتاب والسنة الجامية عملاء امن الدولة الجامية المرجع الجامية، كلمة الجامية بقت بعبع جرسوها في نفوس أولادهم وأفراخهم من الإخوان، بحيث ساعة ما واحد يقول لهم السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله على طول الجامية. وسعى في هذا المفهوم دعاة السوء محمد حسان والحويني ويعقوب وعد بقى كل مشايخ الضلال بتوع الحركات السياسية بتوع السرورية. أنا هسمعكم القصة بتفاصيلها، وزي ما قلت المسألة الحلقة دي تخليص حق لهذا الرجل الشيخ محمد أمان. انتوا هتستغربوا اللي حصل من الإخوان لما تسمعوا الشيخ محمد أمان تقولوا لا هو الرجل ده كان بيتكلم عن غيب حضر الثورات الرضواني واخد منه. انا بقول لكم والله الذي لا اله الا هو المقاطع اللي حزاها عليكم دلوقتي لاول مرة اسمعها للشيخ محمد امان النهاردة. قول سبحان الله، هما ليه مش هيموتوا من الشيخ محمد امان؟ فبدأوا يجرحوا في الراجل، فلما تيجي تتكلم على التجريح هم أولى بهذا الوصف، إنما الشيخ محمد أمان حذر منهم فسموا التحذير منهم تجريحا وسموا كشف ضلالهم تجريحا ولحوم العلماء مسمومة، وهم الذين اخترعوا هذه الإصطلاحات بحيث لو حد اتكلم عليهم عشان يبين ضلالهم ويقول لهم اللي بتعملوه ده مش من الاسلام وانتوا اخطر على الامه وخطر والبال وخطركم باين لغايه ما الناس هي اللي لفظتكم وربنا فشلكم وربنا سبحانه وتعالى بين عوركم وان ده مش الاسلام اللي نعرفه ولا دي طريقه محمد صلى الله عليه وسلم. كشفهم الحق سبحانه وتعالى وبان ضلالهم. ساعه ما تكشفوا لك ده بيجرح فينا، ده بيحارب الاسلام. يجي الشيخ محمد أمان يتكلم دلوقتي تسمع كلامه بعد ما مات الرجل في قبره من سنين طويلة تقول الشيخ محمد أمان كان عايش معنا دلوقتي؟ ايه ده؟ لذلك خلينا نقرأ معاكم القصة بتفاصيلها ونسمع المعلق. مش مين أنا بقى، واحد من تلامذة الشيخ محمد أمان، علامة الشيخ صالح السحيمي، دكتور في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اللي كان عارف بخطر هؤلاء مجموعة قلة واقفين ضد مين؟ من أول عميد الجامعة. وأنا بقولها لكم بصراحة، احنا لا نخشى في الله لو ما تلاقي الكلام ده، أنا عارف السلطات السعودية سمعاه والأمن السعودي بيسمعه، من أول عميد الجامعة السعودي اللي هو ماسك الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة لغاية أقل طالب كان موجود في هذه الفترة من 30-40 سنة، وهم بيفيرسوا زي ما كشف سلامة العتيبي اللي عاش معاهم 27 سنة إخواني وتاب إلى الله عز وجل وفضحهم على الملأ. أخونوا القضاء، مؤسسات القضاء، أخونوا مؤسسات الدولة، أخونوا الجامعات، فيرسوا الجامعة الإسلامية بالذات على اعتبار تعدد اللغات. فاللي كان عارف بمكر هؤلاء وبكشفهم مجموعة بسيطة مش كتيرة في الجامعة الإسلامية، كان على رأسهم الشيخ محمد أمان والشيخ ربيع النهادي المدخلي. عشان كده ساعة ما تسمع محمد أمان وربيع النهادي المدخلي تلاقي الإخوان حصل لهم زي ما يكون عفاريت الدنيا كلها اللي طلعت قدامك، ما هوش إخواني بقى، زرع حياته التوب بقى والخشية والخضوع واللحية والبتاع ومش عارف ايه والكلام عن الأمة ونهضة الأمة واللي بيحصل للأمة وآلام الأمة والناس اللي بتموت في فلسطين وفي الشيشان والدعاء وكلام من ده، تيجي تبص تلاقي الكلام ده كله راح وطلع قدامك شيطان، حتى لو كان إمام الحرم نفسه تلاقيه على طول طلع قدامك شيطان. ليه؟ لأن اللي كان بيكشفهم ويكشف عوارهم واحد زي الشيخ محمد أمان. ولذلك تلاقي عبد الرحمن السديس، سعود الشريم، صالح علي الشيخ اللي صالح ابن حميد، كل الناس اللي هي ماسكه دلوقتي اغلب المؤسسات ما يقدروش يتكلموا على الشيخ محمد امان باللي انا بتكلم بيه دلوقتي، او ينصفوا الراجل ده اللي اكلوا عرضه، بل يقفون مع الاخوان ضد محمد امان. ولكن المداخل الجاميه زي سعود الشريم هذا الاخواني المخنس اللي طالع كانه هو واحد من أهل السنة ويصلي وصوته حلو وبيقرأ وبتاع، لكنه في الحقيقة ماشي معاهم سروري شبههم بالضبط. احنا نقول الكلام ده نرضي به الحق سبحانه وتعالى، واللي يحصل يحصل. الشيخ محمد أمان واحد بيسأل الشيخ صالح السحيمي في حقه، فبقول لي اسمعوا بقى، عيشوا معايا بقى يا اخوانا الفترة اللي جاية واسمعوا كلام الشيخ محمد أمان وتجربة الشيخ محمد أمان مع الإخوان. والراجل ده فعلا نقول عليه علامة، وقف موقفا كالإمام أحمد بن حنبل للمعتزلة، هو واللي زي الشيخ ربيع اللي كشف الإخوان وفضحهم في أيامها. انك مش هتصدقوا ان الناس دي اتكلمت باللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي من 30 سنة او اكتر، وكشفت عور الناس دي وبيض خطورتهم، حس ان كلامهم دلوقتي لو اتزاع قال لا سبحان الله، الخط واحد والمنهج واحد. راجل بيقول لك امشي ورا النبي عليه السلام مش مع حسن البنا، الناس دي غرضها السلطة، الناس دي غرضها كذا وكذا، جامي مدخلي مش عارف ايه. لا، ده انتوا اللي هتنكشفوا وسوئتكم بانت وحتبان كمان وكمان، وربنا سبحانه وتعالى ساقنا للذب عن عرض عالم من علماء الأمة الشيخ محمد أمان. بنخلص حق الشيخ محمد أمان وبيان فضح الإخوان اللي اتفضحوا بجلاجل، ونقول رحم الله الشيخ محمد أمان وجعل كل ما أصابوه من تجريح وكلام بذيء في حقه وتشويه للدعوة الحق التي دعا إليها في ميزان حسناته يوم القيامة. وبقول لأولاده تاني رسالة لأبنائه وأهله الشيخ محمد أمان، كل ده إن شاء الله يبقى لكم فخرا ولوالدكم رحمه الله الشيخ محمد أمان. ما هي الجامية ومن هو محمد أمان الجامي اللي بيرد الشيخ صالح السحيمي حفظه الله؟ السائل بيقول أحسن الله إليكم، يقول السائل ما نصيحتكم في الذين يصدون وينفرون العامة والشباب على أهل السنة من العلماء وطلاب العلم وينبذونهم بالجامية؟ اتقطع لسانك انت وهو يا إخواني يا سروري. ساعة ما تسمع واحد يقول لك دول جامية اعرف انه هو إخواني تكفيري تفجيري، خبيث خسيس شيطان يريد دمار الأمة الإسلامية وعميل للصهيونية وعميل للأمريكان، علم أو لم يعلم. تكلم عن فخر، عالم فخر لأهل السنة. شوف الشيخ صالح السحيمي الشيخ بيرد يقول ايه، دي تفريغ لمحاضرة كاملة للشيخ، انا حبيت ان اجيبها مقروءة علشان سرعة التعليق والكلام. الشيخ صالح السحيمي: الذين يحاولون تلفيق الألقاب لأهل السنة من اجل التنفير لا شك ان عليهم اثما عظيما، عليهم ان يتقوا الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولا تنابزوا بالألقاب. فإذا كان الذي يلقب إخوانه ببعض الألقاب من أهل السنة فعليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب إلى الله. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. وهذا ليس بجديد. فواحد هيقول لك إيه، طب أنت يا شيخ بتعلم سرورية، هم على باطل والحجة بيننا وبينهم. الشيخ محمد أمان كان على حق، على المنهج، على الكتاب والسنة. فأنت لما تنبذ واحد متمسك بالكتاب والسنة ويدعوك إلى اتباع النبي عليه السلام بألفاظ تنفر الناس عنه، يبقى أنت بتضيع الحق، بتضيع منهج النبي عليه السلام. إنما هم على الباطل والباب مفتوح والمناظرة قائمة، بنقول لهم اقرأوا كلام حسن البنا يا رجالة، اقرأوا اللي كتبه حسن البنا في مجموعة الرسائل، اتخرصوا كلهم، محدش رد، محدش اتكلم. بقالنا كم سنة؟ 4 سنوات. اللي راجل فيكم يقرأ كلام حسن البنا ويفسره ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ ردوا. يلا سمعتوها من السديس عبد الرحمن السديس؟ سمعتوها من الشريم؟ سمعتوها من صالح للشيخ؟ سمعتوها من العريفي؟ من سلمان العودة؟ من ناصر عمر؟ من سفر الحوالي؟ من القرضاوي؟ عد ما هم علماء الأمة والاتحاد. بقول الاتحاد كله على بعضه للموطة أشوف بعض كده. لو انتوا رجاله اطلعوا اقراوا كلام حسن البنا وشرحوا للناس. لما جعل الاسلام حسن البنا والاخوان يا كذبه، عملها محمد حسان وهو عنده قناه مفتوحه 24 ساعه، عملها الحويني وهو عنده قناه مفتوحه 24 ساعه، عملها محمد حسين يعقوب اللي قاعد في القنوات بتاعتهم، عملها محمود المصري؟ مفيش. اتخرسوا. قناه الثوره مفتوحه وقناه مكملين مفتوحه والمستقله والحوار والعصر والمغاربيه والقدس، كلهم اتخرسوا لانهم عارفين ان هم على باطل وخايفين من كلمه الحق. يبقى انت لما تنبذ واحد بيدعوك الى الحق ويقول لك انا بيني وبينك ايه، اقرا ان كان حق انا معاك. انا بقى تقول الكلام ده المرسل وبقى تقول المكتب الارشاد يا جماعه بينوا لنا اذا كان اللي كتبه حسن البنا ده ينفع، احنا واقفين معاكم مع الاخوان. ما ينفعش يبقى اقف وقولوا للناس ما ينفعش واحنا غلطانين، وتوبوا لربنا سبحانه وتعالى من فكر هذا الهالك الآثم حسن البنا. اربع سنوات قدام جمهور امه محمد صلى الله عليه وسلم اللي بتابعوا البصيره، سمعتوا رد من واحد منهم اللي يقول انا سمعت؟ اتصل علينا دلوقتي، خط مفتوح، احنا على الهوا، احنا عاملين برنامج ده على الهوا، ممكن يتعمل مسجل على الهوا علشان اقامه الحجه عليكم. اتصل حد منكم، اتصل يتكلم. ادي الاخوان كلهم في العالم، استطاع عبد الله التركي، عبد الله عبد المحسن التركي رئيس رابطه العالم الاسلامي اللي بيتظاهر بانه هو مع الدوله، هذا الرجل بخبثه ومكره استطاع ان يجند 95 واحد ب95 دولة انتشرت فيها رابطة العالم الإسلامي. كل هؤلاء كانوا من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وأتباعهم والجامعات السعودية اللي يخدمهم يروح يشغلهم هناك، وتروح الأموال والفلوس والأشياء دي كلها اللي بجمعوها من هنا ومن هنا عشان تتوزع قال إيه على المسلمين اللي موجودين الغلابة في الدول دي، ودي كلها راح للإخوان هنا. فنشر 95 فرع الإخوان، 95 دولة، والإخوان تمددوا في العالم كله. والله الذي لا إله إلا هو، لو فيه محاكمة بحق على من دمر الأمة الإسلامية في المملكة العربية السعودية نجيب أول واحد اللي هو عبد الله عبد المحسن التركي، ويتحاكم على جرايره في نشر هذا الفكر المارق اللي جايين دلوقتي يلقبوا واحد زي محمد أمان العلام محمد أمان بأنه هو جاني. انما دول قول فهم سروريه، قول لانهم على باطل، اطلع رد، خلي محمد سرور هو لسه عايش ولا انا عارف غرف دهي، محمد سرور خليه يطلع يرد، يقروا لنا كلام حسن البنا. فلما احنا فضحناهم انكشف المستور بقى وبان هم ليه حاربوا الشيخ محمد امان. اما تسمعوا كلام الشيخ محمد امان هتستغربوا. المهم بيقول لك ولا تنابزوا بالارض، وهذا لسه جديد، بل هناك القاب اعظم من هذا. هذا اللقب سأبين تاريخه، ده كلام الشيخ صالح السحيمي. وكيف صار الناس إليه؟ ولكن عادة المبتدعة يلقبون أهل السنة بالمجسمة والمشبهة، وبعد ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب يلقبونها بالوهابي، والله صرفهم يلقبون باسم من أسماء الله وهابي نسبة إلى اسم الله الوهاب، كما صرف قريشا بتسمية النبي مذمما، كانوا يعيبوا عن رسول الله، نحن نزم محمدا فهو مزمم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بالمزمم ده خالص، فصرفهم إلى لفظ لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز، أي مثل هذه الألقاب اللي بيتهموا بها أهل السنة. هذا غدا كلام الشيخ، أو هذه الألقاب غدا سيأتينا من يقول البازية نسبة للشيخ ابن باز، لكن هم ما قالوش البازية وما انتشرت، انتشرت الجامية. ليه؟ لأن الشيخ ابن باز ساعتها كان مفتي، ولو هم حاولوا يقبحوا في صورته على العلن هم كانوا طبعا ما بسيبوش الشيخ ابن باز في حاله، بل روحوا يلتفوا حوله زي ما التف حوالين الشيخ ابن باز ناصر الزهراني، هذا عمرو بن لحيد الذي ينشئ مشروع الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشروع السلام عليك وسفر الحوالي، وناصر واسمه مدعو ده اللي اسمه سلمان العودة التفوا حول الشيخ ابن باز على اساس يدمروا الشيخ. ما قالوش البازي، انما قالوا محمد امان الجامي، لانهم كانوا عارفين الشيخ محمد امان بيتكلم فيهم بصراحه وكشفهم زي ما احنا كشفينهم بالتمام والكمال بفضل الله عز وجل في قناه البصيره الان، والفوزانيه ونحو ذلك. هذه الالقاب لا يجوز للمسلم ان يطلقها على اخوانه بنيه بقصد تشويه الحقيقه. أما ما يتردد بين الحزبيين والخوارج بالذات والتكفيريين من تلقيب أهل السنة بالجامية فهذا قد بدأ بعد حرب غزو العراق للكويت سنة 1411. 1411 احنا في 1437، يعني من 36 سنة هما بيأكلوا في عرض الشيخ محمد أمان، ويجرحوا في الراجل، هم المجرحون، ويسموا الشيخ محمد أمان ويسموا أتباعه بسلفية التجريح زي ما سمعتوا من ممدوح الحربي الإخواني المستتر اللي كشفناه المحترق على الإخوان في مصر اللي قاعد بيتكلم عن مصر وجيش مصر وعن الشرطة ويتكلم عن البلد. سبحان الله. وأول من وزع هذا اللقب في أوراق اطلعت عليها سنة 1412 هو محمد بن سرور زين العابدين القابع في لندن. ده لو كان حي بقى، لو راجل يا محمد يا سرور وفيك شعرة رجولة، اتصل الآن على الهواء كلم. والذي يكفر المسلمين، محمد سرور كان بيكفر المسلمين إخواني طبعا تبع حسن البنا، ويكفر علماء المسلمين ويصف علماءنا، كان بيقول على الشيخ محمد أمان وابن باز والمشايخ دول بأنهم ذيل بغلة السلطان، كما يزعم هذا المسكين الذي ورث مذهب الخوارج وهو يقبع في لندن بعد أن شبع من خيرات بلادنا ثم من الكويت. وكان مدرسا في إحدى المدارس عندنا، فلما كثر ماله وكان يدعو بعض الطلاب في الخلوات والفلوات يخدمهم في البر في الصحراء هناك إلى التكفير، ثم انتقل إلى الكويت وفرغ كذلك هناك. وكان معاه هذا الموتور اللي اسمه عبد الرحمن عبد الخالق السروري، ثم انتقل إلى أم الخبائث في لندن، ثم إنه أخذ يفرغ هناك. سلم منه الكفار اللي قاعد معهم في لندن، وسبه وغضبه على أهل السنة اللي بيقول كان الشيخ صالح السحيمي حفظه الله. ومن مقولاته ورقة توزع باسم بعنوان الجمي. الجمية مو الجهمية، يعني ليس الجهمية، الجمية. وهو من عداوته لأحد علمائنا الأفاضل وأشياخنا الأفاضل شيخنا الشيخ محمد ابن علي محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله، وافترى وكذب اللي هو محمد سرور هذا الرجل. ومن افتراءاته بدأ بقى يألف على الشيخ، الشيخ محمد يقول لك هذا الشيخ يهودي من يهود الفلاشة وجاء من الحبشة إلى المدينة، وبعد كده اشتغل عقيد في المخابرات السعودية بمرتبة عقيد. والشيخ طبعا ضحك على الكلام الخايب بتاعه. معنا اتصال، مين؟ أبو عائشة من السعودية. أنت كنت عايش في المدينة يا أبو عائشة؟ لعلك أدركت الحرب. أهلا وسهلا بك يا أبو عائشة. الله يحييك طيب أيابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عائشة. أي حرب يا شيخ محمود تقصد؟ أقصد حربهم على الشيخ محمد أمان. والله يا شيخ لا زالت الحرب قائمة. الحرب أقيمت من أيام غزو البعثيين للكويت وإلى اليوم، والحرب قائمة على هذا الإمام الهمام. النهاردة أنا بقول لك النهاردة يا أبو عائشة الحلقة اسمها تخليص حق الشيخ محمد أمان إن شاء الله عز وجل. كل الإخوان اللي عندك السرورية هيخشوا حشرات في جحورهم إن شاء الله. والله يا شيخ محمود الآن يستخدمون، أنا أزيدك علم بالنسبة للحرب القائمة على الحرب حقيقة، يعني ليست على الشيخ محمد أمان الجامي، ولكن على نهج سلف الأمة في التعامل مع الأحداث ومع الفتن ومع الوضع القائم ومع الحاكم. صحيح. ليش الآن أقام الحرب على الإمام محمد، الشيخ الإمام محمد أمان الجامي؟ لأنهم لا يستطيعون هكذا الأيام وإلى اليوم يا شيخ محمود أن يقيموا الحرب على الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى الشيخ العثيمين وعلى الشيخ صالح الحيدان. الله يطول في عمارهم وينفعنا إن شاء الله بعلمهم، من مات منهم يرحمه ومن بقي ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهم. لا يستطيعون أن يجابهوا هؤلاء، فوجدوا أقصر طريق والجدار الواطي الشيخ محمد آمان الجامي والشيخ مقبل الوادعي الشيخ ربيع، فبدأوا بالحرب عليهم يا شيخ محمود. صحيح. هذه الحرب هذه هي الحرب على النهج السلفي الذي هو النهج الذي سبق به الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ العباس وهؤلاء وصالح الحيدان والشيخ صالح السحيمي، هؤلاء العلماء الذين والله هم نبراس ومشاعب في هذه الأيام أيام الفتن، فبدأوا يشوهون الشيخ محمد أمان الجامي، هذا الرجل الذي جاء من الحبشة شاب صغير يمشي على قدميه، ساقه الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله هذه، ساقه على قدميه حتى جلس في مجلس الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأول، وجلس مع الشيخ عبد العزيز بن باز، وجلس مع الشيخ صالح الفوزان الله يمد في عمره ويعطيها الصحة والعافية، والشيخ صالح الحيدان، فأخذ العلم الصحيح علم أهل السنة والجماعة. في شيء أحطه بيكم يا شيخ محمود، يستخدمون من أخبث أسلوب الآن، تدروا وش يقولون؟ ماذا يا شيخ محمود؟ أي. إذا ذكر الشيخ محمد بن جامي يقول لك الرجل هذا الله يرحمه الله يرزقه الله أكبر عليه ويمدحونه. طيب انت ليش حرب عليه؟ قالوا لا احنا نحارب الجامية. يتكلموا احنا الله يرحم محمد امان لك احنا نحارب الجامية، لكن هو نحارب الجامية يعني مثلهم. والله يا شيخ محمود هذا اسلوبه. الله شياطين شياطين شياطين يا لطيف يا لطيف والله يا ستير بعدين يا شيخ محمود لما نقول لهم تعالوا يا جماعة الآن احنا نناقشكم، الناس اللي معلمين الحرب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الناس اللي اخذوا العلم هذا العلم من الشيخ هذا النهج لهذا الامام المجدد، لماذا يقومون اتباعه بالوهابية اعداؤه؟ يكرهوا الناس في الشيخ، يكرهوا الناس في الشيخ. فالوهابية الجامية نفس اللفظ حق الوهابية يا شيخ محمود صحيح. فهم ادعاءهم ان الشيخ محمد امان الله يرحمه والله يغفر له، وهذا كله كلام لا ينطلي، نحن في زمن الحقيقة. لكن هؤلاء يا شيخ محمود لا يعرفون ان زمن الضحك على الذقون ولا اي زمن ولا تظهر الحقائق. الله يكرمك يا ابو عائشة، فمن يريد الحقيقة هذا ما اردت قوله. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك يا ابو عائشة. ابو عائشة طبعا اضافته جميلة جدا، ابو عائشة في المدينة فهو عاش الحدث وشاف قدامه ورأى اللي بيحصل من هؤلاء. وكيف الآن الغيظ كله دلوقتي النقاط البصيرة بفضل الله عز وجل كشفتهم، فلما كشفتهم هم أصبحوا في حيصة بائس، لا عارفين يردوا ولا عارفين يقروا كلام حسن البنا ولا عارفين يتكلموا، ونجوم يتكلموا على الشيخ محمد أمان. الآن الحكاية بانت، فأي واحد حيتكلم على الشيخ محمد أمان أو حيقول جامية اتعرف أنه إخواني وتعرف أنه سروري، فقاعد مكبوت حيموت. اخبرك ازاي؟ لذلك المحاضرة زي اقولك دي تخليص حق عالم. هو صحيح المنهج الحمد لله محفوظ، الشيخ ده الشيخ محمد امان كان بيدافع عن المنهج، بس هم هتكوا كل السب وكل القذورات القوة على الشيخ محمد امان. ليه؟ الشيخ محمد امان كبنه راجل عادي ومن الحبشة، هو اخد على ما اعتقد ان هو اخد جنسية سعودية وظل في السعودية. لكن الشيخ محمد امان ما كانش له سلطان، يعني ما كانش مثلا في مكانة الشيخ ابن باز من ناحية الايه المسؤولية المناطة به من قبل الدولة، فما يقدروش يتكلموا عليه، فبدأ ما يقدروش يتكلموا على الشيخ ابن باز. انما الشيخ محمد امان لا، جامية وبتاع، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الفترة تأتي هذه المحاضرة من واحد مصري أنا والله لا شفت ولاده ولا أعرف الشيخ محمد أمان معرفة شخصية، لأن كنت صغير أيامها من ناحية بدرس لسه طالب، لكن ما توقعت أنهم يعملوا كده وبهذه الخسة والندالة والقذارة، وقول كل اللي تقدر تقوله في شأن هؤلاء الأنجاس المعجونين بماء الشيطان اللي جمعوا كل الفكر الشيطاني كله من يوم آدم عليه السلام حتى الآن عشان يصبوه على الشيخ محمد أمان. اليوم تخلص حق الشيخ محمد أمان. اسمع أخوانا الشيخ صالح السحيمي حافظ الله بقول إيه. على كل حال التكفيريون لا يتورعون من الكذب، ويقصد بذلك طبعا الإخوان والسرورية اللي بيسموه الإسلام السياسي أو الإسلام الحركي، الإسلام الحركي أو الإسلام السياسي، دول كلهم شبه بعض زي الإخوان بتوع المغرب فلما واحد يقول لك لا في سلفيين طالعين بمظاهره، واحد بعت لي رساله من شويه بيقول لي هناك ايه، بيقول جريده هيسبريس ولا اسمها ايه، بتقول ان في سلفيين طالعين بمظاهره. سلفيين ايه؟ مش سلفيين، ما فيش حد سلفي يطلع بمظاهره، دول مش سلفيين، ده هم عايزين يشوهوا السلفيين. خلي بالكم النقطه دي. فهؤلاء اصحاب الاسلام السياسي كما يقولون، او الاسلام الحركي، او الحركات السياسيه، او مشروع النهضه، او المشايخ اللي شبههم، وادي انتوا عرفتهم دلوقتي مش هسميهم تاني. يعني اقول لك المدرسه السلفيه في اسكندريه دي مش سلفيه، دي مدرسه خوارج، فتسميتها سلفيه عشان يخلي المعنى السلفي قبيح في نفس الناس. فانتبهوا بارك الله فيكم. على كل حال التكفيريون لا يتورعون من الكذب، ولذلك أنا دائما أقول في محاضراتي وحتى في المسجد النبوي ذكرت هذه المقولة، إن خوارج هذا العصر أشد غلوا من الخوارج القدامى. نفس الكلام نقوله، لماذا الخوارج القدامى صريحون، يعني ظهروا بدعتهم يكفرون الناس وانحازوا وأعلنوا تكفيرهم للناس واستحلوا قتال المسلمين، لكنهم يعلنون في الميدان ما كانوا يتخفون، بل كانوا ظاهرين منذ أن خرجوا على عثمان ثم علي على علي بن أبي طالب. طيب دلوقتي اللي كانوا زمان إحنا بنكفركم وصرحاء، إنما الإخوان دلوقتي لا، الخوارج دول كلما ظهر لهم قرن قطع فطلع الإخوان يتجروا بالدين وهم تكفيريون، بس ما رضوش يقولوا كده، احنا مشروع النهضة ومشروع الأمة والإسلام هو الحل والإسلام هو الحل، وهم خوارج شايفينهم خوارج ذئاب تلبس ثياب الغطرة وتطيل في اللحية. لما كشفناهم وشفنا الذئاب تحت هذه الغطر السرورية الإخوانية واتكلمنا عنه برضو نفس الكلام، حاولوا يشووا صورتنا وعملوا فينا البدع، لكن الله أخزاهم وقطع قرنهم. يقول الشيخ لكن خوارج هذا العصر عندهم يطبقون نظرية ميكافيلية، نظرية ميكافيلي هي الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، طالما أنني عايز أعمل مشروع للأمة فأعمل كل اللي أنت عايزه، لو هتحط إيدك في إيد الشيطان الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة فيستبيحون الكذب، اسمعوا بقى الكلام ده، ويستبيحون قتال المسلمين مطلقا، ويستبيحون التفجير في بلاد المسلمين، ده اللي بيقول كلام الشيخ صالح السحيمي، ولو قتلت عددا من المسلمين، لو قتلوا أعداد كبيرة المسلمين يستبيحوه، وده اللي حصل عندنا في مصر في كل مكان، وما يحسوش بندم أو خزي أو عار زي العريفي اللي جاي يتكلم على الفتاوى دي، وواحد من ليبيا يقول انت خربت، انت سبب الفتنه، انت من دعاه الفتنه اللي خربوا علينا البلاد، ما يردش عليه كلمه لان ما عندوش احساس. محمد العريفي وعايد القرن وعوض القرن وسلمان العوده وعد، ولو قتلت عدد من المسلمين ويستبيحون قتال المعاهدين والذميين والمستأمنين، والمستأمنين بعد ما عملوا مرابعه روحوا شوفوا حرقوا كم كنيسه، ولعوا في الكنائس وقتلوا قد ايه عشان يشعلوا نار طائفيه، ولو كانوا في بلاد المسلمين ويصفون كل من خالفهم بانهم عملاء السلاطين، وهذا ما تزعمه محمد سرور زين العابدين، وهذا ما يقصدونه، ما تقصده الان تلك الفئه التي تردد لقب الجاميه. ومن افضل ما رد عليهم في هذه الايام اخونا الشيخ حمد العتيق وفقه الله، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرئيس جزاه الله خيرا، وإن كان في بعض الأشياء في عند الشيخ عبد العزيز الرئيس وحمد العتيق، لكن أغلبهم الحمد لله بيرجع عن أي شيء في مخالفة. لهم ردود أو له ردود قيمة، ومما يؤسف أن يتولى كبر هذا التلقيب بقصد التشويه بعض من ينتمي إلى العلم، ومنهم من هو دكتور في بعض الجامعات وهو لا يدري، فقط سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، صار إمعة يردد ما يردده الناس، أنت يا مسكين يا دكتور. فأسأل الله أن يجينا وإياك الصواب عندما تلقى، عندما تلقب الناس بالجميع أهل السنة، تلقبهم بالجميع، هل تعرف من هو محمد أمين الجامي؟ هل قرأت كتبه؟ هل هناك طائفة تسمى بهذا الاسم؟ هل سألت عن سبب هذا التلقيب ومن جاء به حتى تكون على بينة من أمرك؟ والله تبارك وتعالى يقول لك: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل راقبت الله يا دكتور عندما تلقب إخوانك أهل السنة بهذا اللقب الجامية؟ قبيلة الجام التي ينتمي إليها شيخنا وأستاذنا وعالمنا والمدرس في المسجد النبوي وعميد كلية الحديث ورئيس قسم الدراسات العليا بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية المباركة والأستاذ العريق بها والذي درس هنا في معهد ساطة العلمي معروف لدى أهل العلم منذ أكثر من 50 عاما رحمه الله رحمة واسعة، عالم متخصص بهذا الشكل، عميد كلية الحديث، مدرس في المسجد النبوي وفي قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، يقولوا جامية وشبه صورة الشيخ. ليه؟ لأن كان الشيخ فضحهم كشفهم. ما ذنبه؟ أتدرون ما ذنبه؟ ذنبه أنه وقف في الحرم وهو مدرس في المسجد النبوي مع بقية علمائنا في تأييد هيئة كبار العلماء فيما اتخذوه من قرار في تأييد الدولة، وفقها الله في الاستعانة بغير المسلمين عند الضرورة والحاجة. الأمر الذي قرره العلماء القدامى وما زالوا، أنا بقول له بقى مش كده وبس، الشيخ صالح السحيمي، اسمع من الشيخ بقى، الشيخ صالح طبعا عارفه كويس، بس أنا هسمعك أنا بقى، الشيخ محمد أمان الجامي نفسه وهو بيتكلم على إيه؟ على تجربته مع الإخوان وإزاي شوهوا صورته وإزاي هو وقفلهم وإزاي إن هم اتهموه بالزور والبهتان عشان ينكشف لك إن واحد عالم أكلوا في لحمه، يجي واحد يتقص لسانه زي وحيد عبد السلام بالي يتكلم عن الجامية والمداخلة، أنت يا حرامي يلي سرقت كتاب الأسماء بتاعني، يا حرامي تتكلم عن الشيخ ربيع وعن المداخلة وتتكلم عن الشيخ محمد أمان والجامية؟ اسمعوا الشيخ محمد أمان، بس خليها بعد الفاصل، فاصل ونعود إليكم بإذن رب العزة والجلال، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.